أيضا يقول: هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمام بعدم من يصلي إمام غيره؟ ثم فهل ذلك يجوز أم لا؟ يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين، يتيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء، لا بحرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلي الإمام إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.